وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذن لأذقناك ضعف فالحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا

ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ربك مقاما محمودا وقل بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك